وأما الجانب الآخر مما يوصف بالتعقيد وهو ما أردت أن أشير إليه وتمنيت أنه لو أشار إليه ووضحه فإنه يتلخص في أمرين اثنين أيضا. الأول عند بيان وتوضيح المقدسات الإسلامية وشعائر الدين الحنيف وددت أنه لو ذكر في مفرداتها كما ذكر كثير من المفردات ولكن وددت أنه لو ذكر فيها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وكذلك العلماء الورثة رحم الله من مات منهم وحفظ لنا جل وعلا من بقي منهم، فإن البحث قد خلا من ذكرهم تخصيصا وإن شملهم إجمالا، فإنهم والله من أجل المقدسات بل هم الوصال والتمام والإكمال لمقام النبوة والرسالة والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وكذلك لأنهم أعني الصحابة والعلماء هما أعظم ما يتطاول إلى مقامهم الأقزام والمنحرفون صدا للناس على الحق وأهله وفتحا لباب الطعن في دين الله تبارك وتعالى، وصد الناس على الحق وصدهم عن هذا الدين وإكمالا منهم نسأل الله العافية لمسيرة الكفر والفجور في صد الناس عن الحق بالطعن في الأنبياء من نبينا ومن كان قبله من الأنبياء وأوصفهم بما لا يليق، وإتماما لميراث أبي مرة في فتح باب الشر وصد الخلق عن الحق وأهله حتى عدها العلماء سلفنا رحمهم الله عد أن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ووصفهم بأقبح الأوصاف كذبا وزورا. نعم كم أساءوا في الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكم أساءوا وطعنوا في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما زالوا، وفي زماننا هذا كثروا أيضا، فكم أساءوا إلى أئمة وعلماء أفذار، أساءوا إلى شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأنه عالم أو أنه محنط كما زعموا أو مكتبة قديمة أثرية بحاجة إلى التجديد، كل ذلك مما أو ممن يوصفون بأنهم المفكرون وأنهم زعماء الجماعات والأحزاب الدينية السياسية بزعمهم ووصفها بالإسلامية زورا. كم أساءوا إلى كثير من أئمتنا وإلى شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري كذلك بوصفهم أنه مكتبة متنقلة ولكنه بحاجة إلى التجديد وأنه يوصف بالعلماء المحنطين، هكذا زعموا وما زالوا إلى يومنا. كم غمزوا وأساءوا إلى علامتي العصر أعني الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما، وها هي آخر ما أصدروه أيضا الطعن في الشيخين الجليلين والإمامين الفاضلين أعني الشيخ محمد أمان بن علي الجاني رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فزعموا أن الجامية والمدخلية كما أشاروا قبل ذلك إلى التيمية والوهابية أو إلى غيرها، زعموا أن الجامية والمدخلية أخطر فرق الأمة، سبحانك هذا بهتان عظيم، أين أنتم من الرافضة المجوس قتلت عمر بن الخطاب، أين أنتم من الخوارج المارقين قتلت عثمان وعلي، أين أنتم من الزنادقة والملحدين وغيرها من الفرق، هكذا زعموا، بل وأشاروا أيضا إلى أنهم حرب على الجهاد والمجاهدين، وعلم الله تبارك وتعالى والمؤمنون أن الشيخ ربيع قد ذهب وجاهد في جهاد الأفغان، جاهد الروس بنفسه وماله، وكذلك محمد أمان رحمة الله عليهم بماله وعلمه، ورحمة الله عليهم بينما يصفونهم كذلك أنهم وأولئك الذين وصفوهم بهذه الأوصاف لا نعلم لهم مشاركة في جهاد ولا غيره، لا في أفغانستان ولا في العراق ولا في سوريا، ولكنهم يزجون بأبناء المسلمين ويتخلفون ويجندونهم ثم يقعدون. لكن أقول كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إن الله جل وعلا قد أبى إلا أن يجري لهما الحسنات بعد مماتهما، ويكفيهما والله تزكية وثناء ثناء مشايخ أهل السنة في العصر الحديث مع طول المعاصرة والصحبة للشيخين محمد أمان رحمة الله عليه والشيخ ربيع من قبل شيخنا وإمامنا عبد العزيز بن باز الذي مدحهما في حياتهما ومدح الشيخ محمد أمان حتى بعد مماته كيف لا، وصحبته استمرت معه نحو من نصف قرن، وكان الشيخ ينيبه ويرسله ممثلا له في كثير من المؤتمرات واللقاءات ومجالس الصلح بين الجماعات في مختلف البلاد الإسلامية رحم الله الجميع. فهذا الذي وددت أنه أيضا أن يضاف إلى مثل هذا المؤتمر أو أن يخصص له مؤتمرا، وهذا الشيخ مبارك جالس معنا، فنسأل الله أن يوفقه إلى المزيد من هذه المؤتمرات في الذب والدفاع عن الصحابة أولا ثم العلماء الورثة أيضا. والأمر الثاني الذي أحببت أنه لو أشار إليه أو أن المؤتمر لو اعتنى به أو أنه يعقد له مؤتمر آخر أن التطاول ليس وقفا على الكفار كما أشار أخي الشيخ الجليل في بحثه، وكما أيضا سمعت من كثير من هذه الأقوال أو هذه الملخصات في هذه البحوث، فإن الأمر ليس وقفا على الكفار لا والله أبدا، بل إنما يصدر من التطاول من الكفار وإساءاتهم للإسلام. هذه بعض ما جرى منا في داخل الإسلام وأهله كما أشار إليه فضيلة الشيخ مفتي الجمهورية الموريتانية حفظه الله، فإن فساد البيت من داخله أعظم من الفساد الذي يأتيه من خارجه. وأذكر كلمة كان يرددها كثيرا عندما ينتقد شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، عندما كانوا يقولون له إنك لا تتكلم إلا في فلان أو إلا في المذاهب والفرق الإسلامية، أين أنت من الكفار؟ أين أنت من النصارى واليهود؟ يقول اعلم يا هذا أن إصلاح البيت من داخله أولى من إصلاح البيت من خارجه. إن التطاول كثير جدا على الإسلام وعلى رموز الإسلام وعلى مقدسات الإسلام ممن ينتسب إلى الإسلام، سواء من الرافضة الذين يدينون لمعبودهم وشيطانهم بهذا بالطعن في الصحابة الكرام والطعن في أمهات المؤمنين، أو كذلك من أهل الأهواء والبدع المنتسبين إلى الإسلام وأهله، فإنه والله لأقبح كثيرا مما يكون من الكفار الأصليين، ولأنه إنما يكون باسم الدين وباسم المصلحة العامة وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباسم الإصلاح وإصلاح ذات البين وجمع الكلمة، فيطعنون في دين الله ويطعنون في العلماء وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. شكر الله لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور الأخ إسماعيل بن كرم، وفق الله تعالى على هذا التعقيب الماتع والذي أسعفنا فيه وحل في هذا المحور ما كتبه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد، وفي هذا نكون قد وصلنا إلى المحور الثالث ونختتم به هذا المؤتمر المبارك، مؤتمر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الذي حمل هذا العنوان العام والهام، وهو الموقف الشرعي من التطاول على الإسلام ومقدساته. ولا يسعنا في خاتمة هذه المشاركة المباركة من أساتذتنا وفضلائنا إلى أن يتقدم بالشكر الوافر الجزيل مع الثناء العاطر الجميل لضيوفنا ضيوف كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سماحة مفتي جمهورية موريتانيا الشيخ الجليل أحمد بن المرافق وسماحة قاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور أحمد الليل والأستاذ الدكتور بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي والأستاذ الدكتور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض الأستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد وكذلك مشاركنا في هذا التعقيد.